الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة حول الجن. يقول السائل: ما هو الفرق بين الجن والشياطين؟ أقول وبالله التوفيق: الجن يشمل الشياطين والصالحين، والشياطين خلقهم الله جل وعلا لإغواء الناس، أما الصالحون فهم مطيعون لأوامر ربهم جل وعلا، المتمسكون بدينهم، وهم مكلفون كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم طرائق كددا. قال تعالى: وأنا منا الصالحون وما دون ذلك كنا طرائق قددا، أي منهم الكافر والمؤمن. والطائع والفاسق. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال الثاني، يقول السائل: هل الجن يأكلون؟ أقول وبالله التوفيق: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جميع الجن يأكلون ويشربون. القول الثاني أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون. القول الثالث أن قسما منهم يأكل ويشرب، والقسم الآخر لا يأكل ولا يشرب. والذي دل عليه الدليل أن الجن يأكلون ويشربون دون تخصيص بعضهم بذلك دون بعض. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسأله الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وفي لفظ: طعام إخوانكم من الجن. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال الثالث، يقول السائل: من هو الأرفع، الجن أم الإنس، من حيث الأجر والمكان في الجنة؟ أقول وبالله التوفيق: الإنس أرفع. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا اختار الله جل وعلا من الإنس نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: بعثت إلى الأبيض والأسود، والأسود هم الجن. والله أعلم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم كما دل عليه القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد أرسل إلى ثقلين الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.